بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذابه. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان ومن الإيمان باليوم الآخر ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن قضى المؤلف رحمه الله ما أراد إيراده من مباحث الإيمان بالله، وخص المؤلف رحمه الله من تلك المباحث ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، عطف على ما سبق الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر قرين الإيمان بالله في كتاب الله، فإن الله جل وعلا قد قرن بين الإيمانين في 21 موضعا في القرآن. فشأن الإيمان باليوم الآخر شأن عظيم، كيف لا، وهو ركن من أركان الإيمان، كما دل على هذا حديث جبريل عليه السلام: فمن لم يؤمن باليوم الآخر فلا إيمان له، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الإيمان باليوم الآخر هو العاصم بتوفيق الله عز وجل مع الإيمان بالله من الوقوع فيما حرم الله، والسعيد هو الذي لا يزال يتذكر ذلك اليوم العظيم، والشقي هو الذي ينسى ويغفل عن ذلك اليوم العظيم. من أعظم نعم الله على العبد أن لا يزال متذكرا ذلك اليوم، ولذا امتن الله عز وجل على خيار خلق الله وهم الأنبياء بهذه النعمة الكبرى، ألا وهي تذكر الدار الآخرة. قال سبحانه: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. قال عمرو بن دينار رحمه الله: خصهم الله عز وجل بأن أخرج حب الدنيا من قلوبهم وجعل فيها تذكر الآخرة. وقال قتادة رحمه الله: خصهم الله عز وجل بأن لا يزالوا يذكرون الناس بالدار الآخرة، والأمران متلازمان. إذن التوفيق، كل التوفيق أن لا يزال الإنسان متذكرا هذه الدار عاملا لها، فإن من كان كذلك استقامت حاله فاستقام مآله. فالموفق هو الذي يجاهد نفسه على تذكر الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بذلك وبأسباب ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. متى ما تذكر الإنسان الآخرة أدى حق الله وأدى حق الناس. وكان مستعدا للقاء الله. أما الغافل فإنه في منأى عن ذلك، الذي يظن أن هذه الحياة هي المستقر، هذا مسكين غافل عن الحقيقة العظيمة، وهي أن هذه الحياة إنما هي معبر لا مستقر. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل في يوم صائف تحت ظل شجرة ساعة ثم قام فتركها. هذه حقيقة الحياة، مدة قصيرة، بل هي قصيرة جدا إذا ما قورنت بالدار الآخرة، إذا ما قورنت بالحيوان، بالحياة الحقيقية وهي الدار الآخرة. إذا ما قرنت بين هذه وهذه تبينت لك الحقيقة، وأن هذه الدنيا ممر يزرع فيه الإنسان ليرى بعد ذلك عمله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا لأي شيء ليروا أعمالهم، سترى عملك ماثلا أمامك. الموت ومن ثم الانتقال إلى تلك الدار حقيقة يدركها كل مسلم ويعتقدها كل مؤمن، لكن العجب، كل العجب في أن القلوب موقنة والأعمال كالمكذبة، وهذه والله مصيبة كبرى نشكو إلى الله عز وجل حالنا فيها. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. قال بعض السلف: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت. الكل مقر بأنه سيموت، سيهلك، سينتقل من هذه الدار، ستنتهي هذه الحياة، مسلم وكافر، طائع وعاصي، صغير وكبير، الكل متفق على هذه الحقيقة. لكن إذا نظرنا إلى أعمالنا وجدنا أنها كالمكذبة. خطب عمر بن عبد العزيز كما في الحلية لأبي نعيم، خطب خطبة وجيزة بليغة، كانت كلمات معدودة، ثم نزل عن المنبر، قال رحمه الله: يا أيها الناس، إن الله تعالى خلق الخلق ثم أرقدهم ثم يبعثهم من رقدتهم، فإما إلى جنة وإما إلى نار، والله إن كنا مصدقين بهذا إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين بهذا إنا لهلكى. إن كنا مكذبين بهذا نحن هالكون لا محالة، وإن كنا مصدقين وهذه أعمالنا وهذه أحوالنا إنا لحمقى. نعلم أن الحياة ستنتهي عن قريب، ونرى الناس حولنا يتخطفون، ومع ذلك لا نستعد لذلك المصرع، ولا نأخذ الأهبة لذلك الانتقال. هكذا حال أهل الحماقة، وكل الناس كذلك، إلا من رحم الله عز وجل، إلا من أخلصهم الله بذكرى الدار. الموت حقيقة، كل الناس سيصلون إليها وسيشربون من كأسها، كل نفس ذائقة الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، والموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، فالقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إيك خيرا فالذي من بعده أكرم عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. الموت سندركه وسيكون بعده انكشاف الحقيقة، سيكون لنا حين ذاك عين اليقين، نرى فيها كل شيء، فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة موضوعات رئيسة. الموضوع الأول البرزخ، وهو الحياة التي تفصل بين هذه الحياة الدنيا وبين القيامة، وتبدأ من خروج الروح وإلى ما قبل نفخ الصور، نفخة البعث. والموضوع الثاني يوم القيامة، تلك المواقف العظيمة التي ستكون في ذلك اليوم العظيم. وهذا الموضوع يبدأ من البعث وإلى دخول الجنة والنار. والموضوع الثالث الجنة والنار وما فيهما. هذه الأمور الثلاثة تلخص لك الإيمان باليوم الآخر. وفي ضمن كل مبحث من هذه المباحث مسائل كثيرة، والواجب على كل عبد مسلم أن يؤمن ويصدق ويعتقد ويوقن بكل ما أخبر به الله سبحانه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم مما يدخل في هذه الأمور جميعا. كل من بلغه خبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يتعلق بهذا الأمر الغيبي، وهو اليوم الآخر وما يكون فيه وما يتصل به، فإنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يؤمن ويصدق. والمؤلف رحمه الله تناول ما يتعلق بمباحث البرزخ، وملخصها أمران: فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه، ثم ذكر ما يتعلق بمواقف القيامة، فذكر نحو 10 مباحث سيأتي عليها الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وإن كان كلام المؤلف فيها كلاما مختصرا. أما ما يتعلق بالموضوع الأول وهو الحياة البرزخية، فقد قلت لك إنه يتضمن أمرين: الإيمان بفتنة القبر والإيمان بعذاب القبر ونعيمه. أما الموضوع الأول فإن فتنة القبر تكون عقيب الموت، وهذا يستدعي أن نعرف أمورا. أولا، ما الموت؟ الموت مفارقة الروح للبدن، والروح شيء مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، ويحل ويتصل بالبدن، وبذا تكون حياة البدن، وبمفارقته للبدن يكون موت البدن. وجعل الله عز وجل لهذا الشيء صفات أخبرنا ببعضها، من ذلك أن هذه الروح تصعد وتهبط وتنعم أو تعذب، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. هذا القدر الذي علمناه في شأن هذا المخلوق، وما عدا ذلك فمطوي عنا علمه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح لا تموت ولا تفنى، خلقها الله عز وجل للبقاء لا للفناء، فإن موت الإنسان إنما هو مفارقة لروحه عن بدنه، ثم تنتقل الروح إلى أحوال أخرى. وها هنا تنبه يا رعاك الله إلى مسألة مهمة تحتاج إلى معرفتها ونحتاج إلى فهمها في درسنا، وهي أن للروح بالبدن تعلقات خمسة، كل واحد من هذه التعلقات له أحكامه وله خصائصه، كل واحد من هذه التعلقات له أحكامه وله خصائصه. وما أكثر ما يكون الخطأ حينما يغفل عن هذا الأمر، وأن ثمة تعلقات مختلفة، فمن جعلها شيئا واحدا وأجرى عليها حكما واحدا فإنه يضطرب عليه الأمر فيقع في الغلط. التعلق الأول تعلق الروح بالبدن، حال كون الإنسان جنينا في بطن أمه، فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث المعروف بحديث الصادق المصدوق أن الجنين إذا مضى عليه في بطن أمه 120 يوما يرسل إليه الملك بأمر الله فينفخ فيه الروح. إذن هذا هو التعلق الأول. التعلق الثاني تعلق الروح بالبدن إذا خرج الإنسان من بطن أمه، وهذا هو التعلق الذي يرتبط به التكليف. التعلق الثالث تعلق الروح بالبدن حال كون الإنسان نائما، فإنه في هذه الحال تكون الروح متصلة بالبدن من وجه ومنفصلة عنه من وجه آخر، لذا كان النوم موتة صغرى. التعلق الرابع تعلق الروح بالبدن في البرزخ، والبرزخ كما قد علمت هو تلك الحياة التي تفصل بين الحياة الدنيا وقيام الساعة، سميت برزخية، سميت حياة برزخية لأن البرزخ هو الحائل الحاجز بين الشيئين، بينهما برزخ لا يبغيان. وهذا هو التعلق الذي ترتبط به مسائل البرزخ من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. التعلق الخامس تعلق الروح بالبدن عند البعث، وهذا أكمل التعلقات لأنه يرتبط به الحياة الأبدية، إما في نعيم وإما في عذاب. إذن الموت هو مفارقة الروح للبدن، وهذا الموت وكل الله عز وجل به ملكا مختصا به وله أعوان يعاونونه، قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وشاع عند كثير من الناس أن اسمه عزرائيل، ولم يثبت في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت إن له أعوانا من الملائكة يعينونه، كما قال سبحانه توفته رسلنا وغير ذلك من النصوص. وإذا قبض ملك الموت روح الإنسان فإن الذي يتولى هذه الروح من بعده إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب بحسب حاله، كما جاء ذلك في حديث البراء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموت كما قد علمنا حق، لكن الإنسان لا يدري متى يأتي، فلا يعلم وقته ولا يعلم مكانه، لكن الله عز وجل عليم بذلك. الله سبحانه يعلم متى يموت الإنسان وأين يموت. وقال سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ذلك معلوم عند الله بل مكتوب عند الله. وإذا مات الإنسان انتقلت روحه إلى هذه الحياة البرزخية، فإنه ترتفع روحه إلى السماء وتفتح له أبواب السماء، إن كان من أهل الإيمان، والعكس بالعكس. ثم تعاد روحه في جسده في قبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء: فتعاد روحه في بدنه. وهذه هي الحياة البرزخية التي أسلفت ذكرها. وإذا دخل الإنسان قبره كان ثمة شيء من المصاعب العظيمة، وهو شيء أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل أحد سيناله، ألا وهو ضمة القبر، وإن شئت فقل ضغطة القبر. فإنه قد ثبت في المسند وغيره من طرق عدة قواها الذهبي والعراقي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للقبر ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وعند الطبراني وصححه الحافظ بن حجر رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت ثم دفن، ثم قال: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا الصبي. هذه الضمة تكون للمؤمن ضمة مؤقتة، ولكنها للكافر عياذا بالله ضمة مستمرة، كما جاء في حديث البراء: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وهذا الذي يكون في القبر حق لا شك فيه، حينما نقول إنه يضم عليه قبره أو يضغط في ذلك القبر، أو أنه يشتد الحال على الكافر عياذا بالله حتى تختلف أضلاعه، هذا ورب السماء حق يجب أن يوقن به المسلم، لأن الذي أخبرنا بذلك نبينا الكريم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس لفرط جهله وضعف إيمانه أو عدم إيمانه يقيس الغائب على الشاهد، فيقول: أنى يكون ذلك؟ قد فتحنا القبور عقب دفن أصحابها فما وجدنا شيئا من ذلك. يا عبد الله، قلنا قبل قليل: هذا تعلق آخر، وهذه حياة أخرى، الله أعلم بكيفيتها. وما ذهب واحد من بني البشر إلى تلك الحياة ثم عاد وأخبرنا كيف يكون ذلك، وليس لنا أن نكذب بما لم نحط بعلمه، بل الواجب الإيمان بالغيب، فإن الإيمان بالغيب حد فاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر. الذين يؤمنون بالغيب هذه أولى علاماتهم. إذن كل ما سيمر معنا وكل ما ستسمعه وكل ما سيمر بك مما جاء في أدلة الكتاب والسنة مما يكون في البرزخ أو بعد ذلك، هذا كله يرتبط بحياة أخرى ليست هي الحياة المشهودة، ليست هي الحياة التي تعهدها. وبالتالي عليك الإيمان والتسليم. والله عز وجل من رحمته جعل لنا في هذه الدنيا شيئا يسهل لنا الإيمان بذلك الأمر العظيم، ألا وهو ما يكون عند الإنسان حال النوم. أليست هذه حالة مختلفة عن حال الاستيقاظ؟ فإن الروح يحصل لها نوع انفصال عن البدن، ولذلك يحصل لها أمور. ربما يرى الإنسان ما يفرحه فيقوم وهو سعيد، ربما يقوم وهو يضحك، وربما يرى ما يسوءه فيقوم وهو متضايق، وربما يقوم وهو يبكي. هذا كله من تعلق الروح بشيء آخر يختلف عما عهد في حال الاستيقاظ. فإذا كان ذلك كذلك وأدركناه نحن في نفسنا وفي غيرنا ونحن في هذه الدنيا، فأي شيء يشكل بعد ذلك في الإيمان بما يكون بعد الموت؟ وذلك قد أخبر الله عز وجل به، وأخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. المقصود أن مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل مما جاء في كتاب الله عز وجل، فتنة القبر. فتنة القبر هي السؤال والامتحان للميت في قبره، ونحن نقول في قبره لأن الغالب على الناس أن يقبروا، وإلا فالامتحان حاصل، وما بعده من نعيم أو عذاب إنما يحصل على الإنسان في كل حال، ولو أنه ذر في الهواء، ولو أنه غرق في البحار، ففي أي حال من الأحوال فالله عز وجل قادر على أن يحصل له ما يحصل من فتنة أو عذاب أو نعيم. الفتنة هي الامتحان والاختبار والسؤال الذي يكون للميت، وذلك أن الميت إذا مات فإنه تعاد روحه في بدنه، وإنه لا يسمع قرع نعال أصحابه بعد أن يدفنوه ثم يرحل عنه، ويأتيه ملكان، هذان الملكان موكلان بالفتنة، وجاءت تسميتهما ووصفهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عند الترمذي وغيره، قال: فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. المنكر والنكير، وجاء عند الطبراني بالتنكير، منكر ونكير، وكلاهما واقع في لسان السلف، إن سمي بالمنكر والنكير أو منكر ونكير كلاهما حق. وانتبه إلى أن النطق منكر، وبعض الناس ينطق ذلك منكر، وهذا غلط، وليس في هذا من خلاف بين أهل العلم كما حكى هذا السيوطي رحمه الله. المقصود أن هذين الملكين الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، أسودان أزرقان، أحدهما المنكر والآخر النكير، يأتيان العبد فيقعدانه، وهذا كما ذكرنا يتعلق بحياة أخرى، الله أعلم بكيفيته، فينتهرانه. إذن المسألة فيها صعوبة وفيها شدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنه قد أوحي إليه أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فتنة الدجال تلك الفتنة العظيمة العصيبة، فتنة الإنسان في قبره مثل تلك الفتنة أو قريبة منها. ثم يسألانه، وجل الأحاديث فيها أن السؤال يرجع إلى ثلاثة أسئلة، يرجع إلى ثلاث أسئلة: يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأحاديث ما فيه انتقاص أو زيادة على ذلك، وهذا مرجعه عند أهل العلم إما إلى اختلاف أحوال الناس، فمن الناس من يسأل هذه المسائل الثلاث، ومنهم من يزاد عليه، ومنهم من ينقص. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الاختلاف راجع إلى اختصار أو تصرف بعض الرواة في الروايات. المقصود أن جل الأحاديث تدور على أن الإنسان يسأل عن هذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وبحسب ثبات الإنسان على هذه الأصول في الدنيا يكون ثباته في تلك الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الميت إذا أقبر أتي إن المؤمن إذا أقبر أتي فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تثبيت الله عز وجل للمؤمن في هذه الدنيا هو أن يعيش على الإيمان ويموت على الإيمان، وفي الآخرة هو تثبيت الله سبحانه العبد المؤمن عند هذه الفتنة العظيمة وهي فتنة القبر. المؤمن يوفق ويسدد، يلهمه الله سبحانه الجواب السديد، لأنه كان على هذا الإيمان في الدنيا، جزاؤه على ثباته في الدنيا أن يثبته الله عز وجل في تلك اللحظات العصيبة فيقول ربي الله، ويقول ديني الإسلام، ويقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك ينادي مناد أن صدق عبدي، ثم يفرش له من الجنة ويفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها، ويقول له أيضا أن يرى مقعده من النار لو كان خالف الحق وخذل عن الصواب، يرى هذا المقعد ويقال له هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة. وهذا من مزيد نعمة الله عز وجل على عبده، ويأتيه عمله الصالح يؤنسه في قبره في أحسن صورة، يأتيه في صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. ثم يأتيه بعد ذلك ما يأتيه من نعم الله ورحماته وأفضاله، فيكون في نعيم القبر ويوسع عليه هذا القبر حتى يكون مد بصره. هذه حال أهل الإيمان، هذه حال أهل الثبات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الثابتين على الحق والهدى والإيمان في هذه الحياة وفي الآخرة. أما الكافر والمنافق فإن حاله على الضد، نسأل الله السلامة والعافية. فإنه إذا أتاه الملكان فسألاه عن هذه المسائل الثلاث، فإن النتيجة أن يقول في كل مرة: ها لا أدري. وهذه كلمة تدل على مزيد التوجع والخوف والهلع الذي هو عليه. ها لا أدري، أصيب بخوف وهلع ودهشة عظيم، أو كان عليه ثقل عظيم ومشقة كبرى حتى إن لسانه لا يطاوعه. ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. قال أنس رضي الله عنه كما عند البخاري من حديث رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال لا أدري كما في رواية البخاري قال: فيضرب بمطرقة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين، نسأل الله السلامة والعافية. ويكون أيضا أن يضيق عليه قبره حتى تختلط فيه أضلاعه، ويكون أيضا أن يرى مقعده من الجنة لو كان آمن، حتى يزداد حسرة وبؤسا زيادة في نكاله عياذا بالله، ويقال هذا مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار. ويكون أيضا أن يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، نسأل الله السلامة والعافية. ويكون أيضا أن يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك السيء. فيقول حينها ربي لا تقل الساعة. المقصود أن هذه هي فتنة القبر، تلك الحقيقة العظيمة التي ورب السماء سيلاقيها كل واحد منا، وليس بيننا وبينها إلا أن تخرج هذه الروح من البدن. تخرج الروح من البدن فيدرك حينئذ الإنسان هذه الحقيقة عين اليقين. يتعلق بموضوع الفتنة مسائل عند أهل العلم. من تلك المسائل أن هذه الفتنة واقعة لكل أحد إلا من استثني، والذين جاء في حقهم الاستثناء هم: أولا الشهيد، من مات في سبيل الله فإن الله عز وجل يمن عليه بأن يقيه من فتنة القبر. عند النساء بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما بال الشهيد لا يفتن في قبره؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. أيضا ممن لا يفتن في قبره من مات مرابطا في سبيل الله، ففي صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون لمن يموت مرابطا، قال: وأمن الفتان، يعني فتان القبر. أيضا جاء في من لا يفتن في قبره حديث عند أحمد والترمذي وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وقال الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز إنه حسن أو صحيح، والله عز وجل أعلم. أيضا ممن لا يفتن في قبره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أرفع حالا من الشهداء ولا شك، ثم إن النبي مسؤول عنه فلا يكون هو مسؤولا. والصحيح عند أهل العلم أن الكافر المظهر لكفره يفتن في قبره، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، خلافا لابن عبد البر وطائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، الذين ذهبوا إلى أن الفتنة إنما تتعلق بالمظهر للإسلام، وهما المسلم والمنافق. أما الكافر فإنه يعذب مباشرة دون أن يفتن، لكن هذا غير صحيح، والرواية جاءت صحيحة صحيحة في حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما الكافر والمنافق، والواو ها هنا تقتضي المغايرة. أيضا من المسائل المتعلقة في هذا الموضوع أن العلماء اختلفوا في الصغير والمجنون، هل يفتنان في القبر أم لا؟ قال بعض أهل العلم إنهما لا يفتنان، لأن الفتنة فرع عن التكليف ولا تكليف عليهما. وذهب الطائفة من أهل العلم ومنهم القرطبي رحمه الله في التذكرة إلى أن الصغير يفتن، ولكن الله عز وجل يلهمه الجواب، ولكن الله يلهمه الجواب، والله عز وجل أعلم بالصواب. المقصود أن هذه أو هؤلاء جملة من فيهم البحث في شأن الفتنة، وبقيت مسألة وهي: هل تكون الفتنة هذه الأمة المحمدية فحسب دون غيرها من الأمم، أم أن كل الأمم يفتنون فيسألون عن أنبيائهم ورسلهم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ كل الأمم لهم أنبياء ونذر بعثه الله عز وجل إليهم. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الفتنة عامة لجميع الأمم، ويسأل كل عن نبيه ورسوله. هذه بعض المسائل المتعلقة بفتنة القبر، ويتبعها إن شاء الله الكلام الذي يتعلق بعذاب القبر ونعيمه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. إذن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل ذلك داخل في هذا الحد، وهو في هذه الكلمة، وهي الإيمان باليوم الآخر. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه داخل في ذلك. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. نعم. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. هذه هي فتنة القبر، وأدلتها جملة في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرت لك. ومن السنة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعها طائفة من أهل العلم وأوردوها في مصنفاتهم. السيوطي رحمه الله في شرح الصدور أورد أحاديث الفتنة التي وقف عليها، فكانت عنده من رواية 26 من الصحابة رووا أحاديث الفتنة، فهي إذن أحاديث متواترة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما المرتاب فيقول: لا أدري. هكذا جاءت في بعض النسخ الواسطية: لا أدري. وفي بعض النسخ الواسطية: على ما عليه عامة روايات السنة، وهي: لا أدري بالها لا الهمزة. وجاء في بعض روايات الحديث: كما عند الروياني في مسنده وغيره. وعلى كل حال هما بمعنى واحد، والهاء مقلوبة عن الهمزة أصلا، فكلاهما ماذا؟ بمعنى واحد. وهذه الكلمة يقولها هذا الكافر والمرتاب لأنه قد بلغ به الخوف والدهشة مبلغا عظيما، أو لأن هذا المرتاب قد أصابه من التعب والمشقة ما لا يستطيع أن يتكلم معه إلا بمشقة. هذه كلمة يقولها الإنسان حينما يكون في مشقة شديدة، يقول: لا أدري. فهذا الذي يكون من هذا المرتاب عياذا بالله. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزلة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصائق. يضرب بمرزبة، بعض الناس يشدد، والصحيح أن ذلك خطأ، مرزبة الصواب كما عليه بعض المحققين من أهل اللغة أن هذه الكلمة بالتخفيف، يضرب بمرزبة. والمرزبة هي المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال فيضرب بمطرقة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. وجاء عند أبي داود من حديث البراء الطويل أنه يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، فيضرب بها هذا المرتاب فيصيح صيحة يسمعه من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين. إذن هذا أمر عظيم يترتب على الخذلان في جواب هذا السؤال، فمن كان حريصا على نجاة نفسه فليحقق في هذه الدنيا الجواب، يحققه باعتقاده ويحققه بلسانه ويحققه بعمله. إن كان من أهل الثبات في الدنيا فإنه سيكون من أهل الثبات في ذاك الموقف العظيم. أعد فيضرب. بسم الله عليكم. قال رحمه الله فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، فلو سمع الإنسان لصائق. لا أعلم حديثا يتضمن ما ذكره المؤلف رحمه الله، إنما الذي ثبت عند البخاري وفي السنن أن هذا الإنسان المخذول الكافر المرتاب الذي يضرب بهذه المرزبة يصيح صيحة يسمعها كل شيء، عفوا يسمعها كما عند البخاري من يليه، يعني من يكون قريبا من قبره إلا الثقلين، وعند أبي داود يسمعه من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين، يعني الجن والإنس. هكذا جاءت الروايات التي وقفت عليها. أما هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق، الذي وقفت عليه أن هذا يكون في حال أخرى، وهو ما جاء عند البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الجنازة إذا احتملها الرجال فإذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإذا كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. هذه الرواية في الصحيح. فلعل المؤلف رحمه الله حصل عنده وهم فخلط بين روايتين، أو لعله وقف على رواية ما وقفنا عليها فيها ما ذكر رحمه الله، لعل في هذا القدر كفاية. ونكمل الكلام إن شاء الله عن عذاب القبر ونعيمه يوم في درس الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يعيذنا من فتنة القبر ومن عذاب القبر ونعيمه، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.